الولد يا بنات اللي ما خلفش بنات مش باش من الحنية ومدقش الحلوية حلوة الأيام فعنية علشان خلفت ابنية ولا شفت الأرض تهدد ولا ملت الحيط علي لك زغروت